الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول شخص نريد صيام التطوع وبعد أذان الفجر بسبع دقائق ذهب وشرب بعضا من الماء من أجل الصوم، فهل يكمل صيامه ويصح أم لا؟ الحمد لله، إذا كان المؤذن للفجر الذي سمعه من عادته الغالبة أو الدائمة أنه لا يؤذن إلا على طلوع الفجر الصادق، فإن هذا الرجل الذي شرب بعد سبع دقائق من أذان هذا الشخص يعتبر قد أفطر في نهار رمضان عالما عامدا، فلا يعتبر صوم هذا اليوم في حقه صحيحا، لأن الله عز وجل يقول: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فمن أراد الصيام تنفلا فإنه لا يجوز له أن يصوم في يوم قد تعمد الشرب أو الأكل في أول نهاره، مع أن الشريعة توسع في النوافل ما لا توسع في الفرائض، إلا أن صوم النافلة مشروط بأمرين: الأمر الأول أن ينوي الصيام ولو في أثناء النهار، والأمر الثاني ألا يتقدم النية شيء من المفسدات. وهذا الرجل قد شرب بعد هذا الأذان بسبع دقائق فيعتبر قد أفسد صيام يومه هذا، والله أعلم.